الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. الحديث لازلنا وإياكم في رد شبهات الوهابية، وذلك من خلال هذا الكتاب الذي ينشر كل عام في أيام الحج بين المسلمين ضد الشيعة. فهناك أسئلة وهي في الواقع شبهات وغبار حول عقائد الشيعة كما يعتقده الكاتب أو يعتقده من كان وراء هذا الكتاب من التيار الوهابي بدعم من الأموال والريالات السعودية. فذكرنا مجموعة من الأسئلة من بداية الكتاب ومن بداية الأسئلة، ووصلنا إلى سؤال 34 في صفحة 31 من كتاب أسئلة قادة شباب الشيعة للحق، الطبعة الرابعة، سنة الطبعة سنة 1428، كاتب حقوق الطاب غير محفوظة بشرط عدم الزيادة أو النقصان، بمعنى أنه أي واحد يمكنه أن يطبع هذا الكتاب من أجل أن يطفئ نور الله، نور أهل البيت ومدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. وإنما ذكرت هذه المقدمة إذ أنه الليلة يلتحق بنا أو تلتحق بنا غرفة آل محمد من الإنترنت مباشرة، فنرحب بهم بالإخوة الذين هم معنا الآن على الإنترنت في هذه الغرفة المباركة. والظاهر أنه سيكون بعد المحاضرة ورد الشبهات يكون سؤال وجواب من خلال الإنترنت. فالمحاضرة ستكون إن شاء الله في 45 دقيقة، قد انقضت منها 5 دقائق وبقي 40 دقيقة، ومن ثم ربع ساعة سيكون للسؤال والجواب إن كان هناك سؤالا من الإنترنت إن شاء الله. فالشبهة التي يقولها الكاتب جمع وإعداد سليمان بن صالح الخراشي، يقول: يروي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقادهم قوله مفتخرا: أولدني أبو بكر مرتين. في كتاب في الهامش يكتب كتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 373: الأول لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين، الأول عن طريق والدته فاطمة بنت قاسم ابن أبي بكر، طبعا هنا اشتباه وربما سقط من المطبعة أنه فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، والثاني عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هنا صحيح. ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبي بكر، علامة استفهام. والسؤال: كيف يفتخر الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى، علامة استفهام وعلامة تعجب. إن هذا الكلام قد يصدر من السوق الجاهل، ولكن ليس من إمام يعتبره الشيعة أفقه وأتقى أهل عصره وزمانه، ولم يلزمه أحد قط لا بمدح ولا بقدح. هذا شبهة وسؤال، على أنه الإمام الصادق يقول أولدني أبو بكر مرتين ومن ناحية يروون الشيعة روايات كاذبة عن الإمام الصادق في ذم أبي بكر وقدح أبي بكر، كيف يكون ذلك؟ هذا السؤال. وأما الجواب، أولا قوله عليه السلام أولدني أبو بكر مرتين لو صحت الرواية، لأنه نحن عندنا لابد من تمحيص الروايات من حيث السنة، لأنه الآخذ بالخبر له شرائط سبعة في مذهبنا وفي رجالنا في علم الدراية والرواية. عندنا عندما يريد أن تأخذ الخبر وتعمل به، هذه شغلة المجتهدين طبعا، شغلة الفقهاء، شغلة أهل الخبرة. فإذا أراد أن يأخذ بأي رواية لابد من سبع شرائط حتى يأخذ الرواية، وإلا مجرد أنه روي عن أهل البيت، روي عن رسول الله، لا يؤخذ به، لأنه الرسول أعظم قال سيكثر من بعدي الكذابون يكذبون علي الحديث، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. بني أمية دولة كاملة تجهزت لكي تضع الروايات الموضوعة الكاذبة على رسول الله، فما أكثر الروايات عند الفريقين عند السنة والشيعة هي موضوعة ومكذوبة. فلذا لا بد من اجتماع سبع شرائط حتى يؤخذ بالخبر. أول شرط يسمى صحة الصدور، أنه هذه الرواية اللي صدرت صحيحة السند أو لا، لأنه الأخبار على أربعة أقسام، هذا معنى ذكرته من قبل. عندنا خبر صحيح، خبر حسن، خبر موثق، هذه الثلاثة يؤخذ بها. وعندنا خبر ضعيف، 23 قسم عندنا من الخبر الضعيف، خبر المرسل، خبر المقطوع، خبر المجهول، هذه كلها أخبار ضعيفة لا يؤخذ بها. فحينئذ الخبر الذي يؤخذ به لابد أولا من صحة السند، أنه هذا ورد عن الإمام الصادق. فمثل هذه الرواية لابد أولا نحقق في سندها أنها ورد أو لم يرد، في خبر صحيح أو في خبر مرفوع ومجهول وضعيف مرسل وما شابه ذلك، هذه أولا. والشرط الثاني جهة الصدور يسموه علمانة، أنه إنما نأخذ بالخبر لابد أن نعلم جهة الصدور. لماذا؟ لأنه رواياتنا بعضها صدرت لبيان الأحكام، بعضها صدرت للتقية، لأنه هناك عيون وجواسيس كان في بيت الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنه كانوا من المضطهدين في دور الخلفاء، خلفاء الجور من بني أمية وبني العباس. فلذا الإمام كان مضطهدا بعض الأحيان يتكلم، ومقصود ليس بيان الحكم، مقصود إنما يتخلص من ظلم الظالم، وهذا مما أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات التقية، كعمار بن ياسر، كرجل المؤمن كما في سورة ياسين، وغير ذلك من الآيات الآمرة بالتقية، عندما يضطر الإنسان حفظا على نفسه، حفظا على عياله، وحفظا على ماله، يجوز له أن يتقي العدو بأن يظهر ما لا يبطن، يعني يبطن شيئا وهو الإسلام ويظهر غير الإسلام، بعض الأحيان يبطن الحق ويظهر الباطل إذا اقتضت الضرورة. فحينئذ يكون صدور الخبر جهته للتقية، مثل هذا لا يؤخذ منه حكما. فلا بد حينئذ من تمحيص الروايات في مذهبنا، مذهب أهل البيت، أنه لا نأخذ بالرواية، نحن نأخذ فقط بالقرآن الكريم، أنه القرآن الكريم مقطوع السند من الله سبحانه وتعالى ثابت بالتواتر، هذا القرآن الذي بين الدفتين وبين أيدينا. وأما الروايات فنعرضها على كتاب الله، إن وافق كتاب الله نأخذ، وإلا فإنه من زخرف القول لا يؤخذ به. فعليه الرواية مجرد أنه تصدر عن الإمام لا يؤخذ به، هذا أولا. فلذا لابد من تصحيح هذه الرواية، وعلى فرض أنها صحت، نفرض نتنازل مع الطرف المقابل ونقول صحيح قالها الإمام الصادق، لكن من أين قال افتخارا؟ هذا أول كلام، إنما قال ذلك مفتخرا. ليش؟ إنما قال ذلك لكي يذكر نسبه، أنه أنا من طريق الأم أنتسب إلى أبي بكر من جهتين ليس إلا. فمسألة قضية ذكر نسب، وذكر النسب لا يدل على افتخاره بجده، ماكو مما يدل على الافتخار. كيف تقول أنه مفتخرا؟ هاي مفتخرا من جبتها؟ هل هناك قرينة؟ هل هناك قول؟ الإمام قال أنا أفتخر بأني ولدني أبو بكر مرتين. إذا قال ذلك نعم نقول قال مفتخرا، لكن ماكو في قول الإمام عليه الصلاة والسلام، إنما قال أولدني أبو بكر مرتين يدل على ذكر النسب، مجرد ذكر النسب ولا يدل على المادح، هذا أولا. ثم بعد ذلك نقول لو قرأتم تاريخ محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عليه رضي الله عنه، محمد ابن أبي بكر لو واحد يقرأ تاريخه الإمام أمير المؤمنين روح البداية يقول محمد ابني من صلب أبي بكر، كان في الجبهة المعارضة لوالده في خلافته، كان مع أمير المؤمنين ومن شيعة أمير المؤمنين، فربما الإمام الصادق يفتخر بالولد لا بالوالد، لأنه قال أولدني أبو بكر، وكان مقصود أنه يفتخر بجده مباشرة وهو محمد ابن أبي بكر، ونحن ممن نحترم محمد ابن أبي بكر ونترضى عليه، وأنه كان واليا على مصر من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأنه اغتاله معاوية ابن أبي سفيان، قتله واغتاله، فحينئذ هذا الرجل العظيم الشهيد من أجل الولاية ومن أجل أمير المؤمنين يفتخر به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فقول إني أولدني أبو بكر مرتين لا يدل على افتخاره بجد الجد، إنما كان يفتخر به محمد بن أبي بكر، من يدري ربما افتخاره كان من هذا الباب، وإذا جاء الاحتمال بطل استدلالكم، بمجرد أنه يكون احتمال في مثل هذا المورد أنه الإمام إنما افتخر بجده محمد ابن أبي بكر وليس بأبي جده وهو أبو بكر، فحينئذ يبطل هذا الاستدلال أنه افتخر الإمام الصادق بأبي بكر. ثم بعد ذلك ثالثا تقولون كيف الرواية رواها الشيعة ثم تذكر في الهامش عن كشف الغمة ثم تنكر عليهم الروايات الكثيرة التي روتها الشيعة؟ عجيب، هو لما يجي يستدل على أنه أبو بكر الإمام الصادق مدح أبا بكر استدل برواية من الشيعة من كتب الشيعة، بعد ذلك يقول وتروي الشيعة عن الإمام الصادق روايات كثيرة كثيرة تذم أبا بكر، فحينئذ نسأل هذا القائل كيف الرواية اللي هي مدح أخذت بها والروايات الكثيرة التي تذم لم تأخذ بها؟ هذا مثال تدري مثل من؟ القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء بالمنافقين، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هاي الرواية تؤمن بها، أما الروايات الكثيرة نفس الإمام الصادق، ومن ثم نقول جمعا بين الروايات أنه لو صدرت هذه الرواية أولدني أبي بكر مرتين إنما قالها تقية، لأن هناك روايات كثيرة تذمه، فجمعا بين الأخبار نفهم على أنه لم يكن في مقام الافتخار، إنما ظروف خاصة اقتضت أنه يتقي من كان حوله فقال أنه أولدني أبو بكر مرتين، فذلك من باب التقية وليس من باب الافتخار، فعليه كيف تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ فهذا من علامة النفاق، والمنافق إنما يؤمن بما يوافق هواه وينكر غيره، مع أنه كله قد صدر من مورد واحد وهو الإمام الصادق. ورابعا ليس الإمام أفقه وأتقى أهل عصره وزمانه عند الشيعة وحاسب، هذا جاهل بالتاريخ، بل الإمام الصادق اعترف الموالف والمخالف، اعترف القاصي والداني، اعترف جميع المسلمين ولا سيما أئمة المسلمين أئمة المذاهب الأربعة كلهم اعترفوا على أنه الإمام الصادق أفقه أهل زمانه وأتقى أهل زمانه، ويكفيك أنه ترجع إلى كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر، فإنه قد كتب ذلك، ونقلت جملة من هذه في كتابي في رحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث نجد الأئمة الأربعة يذكرون هذا المعنى صريحا، لولا السنتان لهلك النعمان، يذكرون صريحا على أنه الإمام الصادق أفقه وأتقى من كان في عصره، فهذا لا يختص بالشيعة حتى تقول أنه الشيعة يقولون أفقه، يعني احنا ما نقول أفقه وأتقى وإلى آخره من الفضائل والمكارم. وخامسا قولك لم يلزمه أحد قط لا بمدح ولا بقدح، فمن أين لك هذه الدعوة؟ من تقول أنه لم يلزمه أحد؟ هذه دعوة يحتاج إلى بينه، كل دعوة يحتاج إلى بينه، بل نحن نقول ألزمه الله سبحانه وتعالى، ألزمه الله سبحانه وتعالى أن يبين مناقب أهل البيت وأتباع أهل البيت ومناقب الشيعة ومناقب الصحابة الكرام، كما أنه ألزمهم أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام الإمام الصادق وغيره، ألزمهم أن يذكروا مثالب الأعداء أي إن كان من أعداء أهل البيت. فالإمام ملزم أن يبين الحقيقة، ملزم أن يبين الحق وأهله، وملزم أن يبين الباطل وأهله. لذا إذا وردت روايات كثيرة في مذمة فلان وفلان، هذا لا يعني على أنه روايات مكذوبة على الإمام الصادق، لا، هذه روايات صحيحة السند، هذه روايات صح سندها، وإنما بين الإمام لأنه ملزم بذلك، الله ألزمه أن يبين الحقيقة، كما أن الله سبحانه وتعالى يبين الحقيقة تارة يبينها في كتابه الكريم وأخرى يبينها على لسان رسوله. لذا أمير المؤمنين نجد أنه في مواطن كثيرة يلعن خصماء وأعداء، في القنوت كان يلعن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كم نفر كان يلعنهم أمير المؤمنين في قنوته؟ هذا يدل على شيء، أنه يدل بأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم ملزمين أن يذكروا مثالب الأعداء كما يذكرون مناقب الأحباء، مناقب أهل البيت وأحباء أهل البيت، كذلك يذكرون مناقب مثالب أعداء أهل البيت وأتباع أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل من كان فيذكرون مثالبهم. إذن ما قيل من هذا الخبر لا يكون حينئذ بهذه الوجوه صحيحا. السؤال 35 يقول: تم تحرير المسجد الأقصى في زمن عمر ثم في زمن القائد السني صلاح الدين الأيوبي، فما هي إنجازات الشيعة على مدى التاريخ، مدار التاريخ؟ وهل فتحوا شبرا من الأرض أو نكأوا عدوا للإسلام والمسلمين؟ علامة استفهام. الجواب: أولا، ليس الملاك في الفضيلة فتح البلاد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الملاكات في فضيلة الإنسان المؤمن، أعطانا ملاك وهو أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص كل من كان أتقى فهو كريم عند الله، سواء اشترك في غزوة أو لم يشترك، سواء اشترك في فتح أو لم يشترك في فتح، العمدة في الإسلام. هذا منطق قرآني، هذا مو منطق وهابي أنه فتح بلاد الكفر إذن يكون أفضل من غيره لأنه فاتح البلاد، إنما المنطق الإسلامي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا أولا. وربما خاض المعارك طمعا بالغنائم فلا أجر له، إذن ليس كل واحد فتح البلاد الإسلامية يكون معظما مكرما مجللا، لازم نشوف النوايا. وثانيا، لا بد من تحليل التاريخ الإسلامي، هاي عقيدتي، أنه احنا لازم نحلل التاريخ من صدره وإلى يومنا هذا. إذا نقرأ مجرد نصوص تاريخية ونتعداها نقع حينئذ في مثل هذه الشبهات، أما إذا حللنا، مثلا أذكر لك تحليل واحد بالنسبة لهذه القضية بالخصوص، أنه في زمن الخلفاء الثلاثة، طبعا في زمن الثاني والثالث أكثر، وفي زمن بني أمية صارت فتوحات، يعني فتحوا البلاد زين، هذه الفتوحات إنما صارت في زمن الثلاثة، وإذا كان الهدف هو الفتح الإسلامي، هذا تحليل سياسي، تحليل تاريخي، إذا كان الهدف هو واقعا فتح إسلامي ونشر الإسلام بالسيف، لأنه أرادوا أن ينشر الإسلام بإيش؟ بالسيف، بالقوة. إذا كان هذا المقصود، لماذا في زمن أمير المؤمنين وهو الخليفة الرابع على ما تقولون، في زمن الجيوش كلهم رجعوها إلى الداخل، كانت الجيوش في الخارج تحارب الكفار والمشركين وتفتح بلادهم، فلماذا في عصر الإمام جت الحروب كلها داخلية أصبحت بعدما كانت خارجية. وين راح الفتح الإسلامي؟ هذا يدل على أن هناك شيء آخر ما وراء الكواليس كما يقال في عصرنا هذا، وهو أنه الجماعة إنما أخرجوا باسم الفتح الإسلامي أولا للغنائم، كما شوف كان بالأمس صعلوكا لا مال له، معاوية كان صعلوك، الرسول العظيم قال في حقه هو الصعلوك لا مال له، وإذا يصبح بعد الفتح الإسلامي كسر العرب، كسر العرب، كسر إيران يعني ملك إيران، يصبح هذا الذي صعلوك لا مال له يصبح بعد الفتوحات الإسلامية كسر العرب، ملك عضوض يجعل الخلافة الراشدة على قولهم ملكا عضوض، يعض يعض عضوض صيغة مبالغة أي عض كثيرا، ملك رئاسة كسر العرب يعض المسلمين ويعض الإسلام كثيرا. فماذا عدا مما بدأ؟ شلون كان قبل فتوحات إسلامية بمجرد مسار أمير المؤمنين خليفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وإذا به القوم كبار الصحابة الذين كانوا يشتركون في الفتوحات الإسلامية رجعوا واشتركوا في حروب أمير المؤمنين ضد أمير المؤمنين، في حرب الجمل وحرب القاسطين وحرب المارقين. شنو صار؟ واحد لازم يفكر، المؤمن الآن المسلم ذكي، الآن شباب اليوم شباب الإسلام أذكياء، عند الانترنت وعند العالم قرية أصبح يطلع يقول لك راح الماضي، لازم احنا نشوف الماضي كيف راح، احنا لازم نحلل الماضي شنو صار السبب. فتوحات إسلامية وإذا بمجرد ما صار أمير المؤمنين خليفة رسول الله انقلب الأمر، كلهم جاءوا إلى الداخل وحاربوا أمير المؤمنين. إذن أين الفتوحات الإسلامية؟ لذا لا تغتر إذا قيل بفتوحات إسلامية، إنما أخرج أولئك الذين أخرجوا المسلمين للفتوحات حتى هذا التحليل السياسي، ليش طلعوهم باسم الغنائم باسم فتوحات إسلامية؟ ليش؟ حتى أنه يهدأ لهم الأمر، لأنه إذا كان كل المسلمين في البلد ويشوفون كما شافوا في الخليفة الثالث لما شافوا ذلك أنه تألبوا عليه وقتلوه إلى آخره كما يذكر التاريخ، لذا الأول والثاني وكذلك الثالث عرفوا سياسة، عرفت أنه كيف الأجواء لهم يخلصوها من معارضين، فبعثوا المعارضين باسم الفتوحات الإسلامية، روحوا إلى الفتوحات الإسلامية حتى يخلوا لهم الجو. يحتمل هذا لو ما يحتمل كاحتمال وتحليل تاريخي وسياسي أنذاك، أنه إنما فعلوا ذلك ربما لهذا الأمر، ليس بنية فتوحات ونشر الإسلام، هذا ثانيا. وثالثا لقد فتح الشيعة وساهم في الحروب الاستعمارية الصليبية، الشيعة لهم دور، ثورة العشرين في العراق عندما دخلت جيوش بريطانيا الشيعة لهم دور وأعظم دور في دحر العدو، في دحر المحتلين البريطانيين أنذاك، وإلى يومنا هذا تجد. ويكفيك رابعا، يكفيك الحاضر، الحاضر الآن من اللي يقاوم اليهود؟ من يقاوم الصهاينة والإسرائيل؟ يهود يعني الصهاينة والإسرائيليين أقصد، من يقاومهم؟ أليس شيعة أمير المؤمنين؟ الآن من يقاوم؟ أنت تحكي لي بالماضي فتوحات إسلام، الآن فتوحات الإسلامية اللي الآن موجودة في عصرنا هذا، هاي الثورة الإسلامية في إيران، هذا حزب الله، هذا العراق، هذا أفغانستان، هذه البلاد الإسلامية اللي الآن ده ينتشر بها التشيع وروح الثورة الإسلامية ده ينتشر بين الشباب، هذا الصمود، هذه المقاومة، من؟ أتباع أمير المؤمنين، أتباع حيدر الكرار غير فرار. فأنت تحكي لي بالماضي فتوحات إسلامية، إحنا الماضي ما ندري شكو ماكو، ما نعرف نواياهم، أما الآن اللي أنا دا أعيشه الشاب المسلم سني وشيعي اللي يقول لك أنا اللي أنا دا أعيشه الآن أشوف حكام العرب كلهم على مائدة أمريكا وبريطانيا وعلى مائدة الاستعمار والاستكبار. الفئة الوحيدة اللي تقاوم كحزب الله في لبنان وأنه تكسر هذا الجيش الذي لا يقهر، تقهره وترغم أنفه في التراب. أنا شفت بعيني الآن في لبنان، رحت وشفت الانتصارات اللي سجلوها بالتأريخ هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، فتية شباب وحقك آمنوا بربهم، التقيت معهم عشرات ومئات وآلاف من هؤلاء الشباب المجاهد والمقاوم، وأنه في ميليتيا في منطقة جبلية مسوين في معلم سياحي جهادي عظيم هذا المعلم، وأنه كيف يري اندحار الإسرائيليين في هاوية فد معلم جميل جدا، رأيت ذلك. فحينئذ اليوم احكي على اليوم، من الذي يعادي الذين الذي اليهود أشدوا عداوة للذين آمنوا؟ من الذين آمنوا الآن؟ رؤساء العرب أو الشيعة؟ هذا قدامك الحاضر. وأخيرا فتح البلاد يكون على نحوين، ترى فتح بلاد عسكري، العسكري فتح البلاد بالنسبة إلى أهل البلد يعتبرون الفاتح، يعتبرون الفاتحين من الغزاة من المحتلين. الآن عراقنا لما يدخل أمريكا وبريطانيا وأذنابهم هذول لما يدخلون يعتبرهم محتلين، نعتبرهم غزاة، غزوا بلادنا، نجسوا هذه البلاد المقدسة والعتبات المقدسة بحضورهم، هكذا نعتبر. فكذلك عندما يدخل المسلم البلاد ابن البلد ما يتأذى من ذلك، هذا فتح عسكري فيه ما فيه من القضايا السلبية. ولكن الشيعة إنما فتحوا البلاد بعلومهم، إنما فتحوا البلاد، عقول الناس فتحوها، قلوب الناس فتحوها بمعارفهم الإلهية، بمعارف أهل البيت. اذكروا محاسن كلامنا لو علمها الناس لاتبعونا، اتبعونا يعني ايش؟ يعني صاروا من أتباع مدرسة أهل البيت، يعني فتحنا البلاد. هذا الفتح أعظم أو فتح العسكر اللي فيه سلبياته؟ هذا الفتح بلا شك، هذا يسمى الغزو الثقافي. الآن احنا لما نقول أمريكا تغزينا غزو ثقافي، هذا الغزو الثقافي أخطر من الغزو العسكري. لذا نحن عندما نفتح البلاد إنما نفتح الشيعة. انظر كتاب آية الله المحقق العلامة السيد حسن الصادر تأسيس الشيعة للعلوم، يذكر على أنه كل العلوم الإسلامية مؤسسها الشيعة وأعلام الشيعة. لذا الشيعة إنما دخلوا البلاد بعلومهم، إنما دخلوا البلاد بأخلاقهم، كما تجد هذا المعنى في يومنا هذا كثير ممن يستبصر، إنما يستبصر بعلوم أهل البيت، إنما يستبصر بأخلاق أتباع مدرسة أهل البيت. ويكفيك شاهدا ثم اهتديت، السيد التيجاني حفظه الله أنه يقول أنا بخلق واحد كاظم، بخلق واحد في السفينة غير حياتي العقدية كلها، بعدما كنت سنيا، بعدما كنت وهابيا، بعدما كنت صوفيا، كل هذه تغيرت عندي وأصبحت من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السؤال 36 يقول: يدعي الشيعة أن عمر يبغض عليا عليه الصلاة والسلام، ثم نجد عمر يولي عليا على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، علامة استفهام وعلامة تعجب، علما بأن عليا عليه السلام كان سيصبح خليفة على المسلمين في حال تعرض عمر لأي مكروه، فأين بغض هذا؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. الجواب سبحان الله، فقد أقررتم أن علي كان بمستوى استحقاق الخلافة، لأن عمر ذهب وأعطى الخلافة على المدينة والولاية للمدينة على المدينة بيد علي بن أبي طالب، إذن كان يستحق الخلافة، يعني كان بمستوى استحقاق الخلافة لولايته على المدينة في غياب عمر، فلماذا غصب حقه وأنكر عليه يوم الغدير؟ هذا سؤال، لأن أقررت أنه ذهب عمر وخلى أمير المؤمنين وليا على المدينة، إذن ليش خصبوا خلافته؟ ماذا عدا مما بدا؟ هذا نفس علي بن أبي طالب الأول، إذن لماذا غصبوا؟ هذا أولا. وثانيا، كل دعاوى الشيعة يقول يدعي الشيعة، يعني هذه دعوة، احنا دعاوين عندنا حجج وبراهين وبينة، الدعوة مع البينة، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، نحن أبناء الظهور أينما دار ندور، فعندنا بيناتنا، بيناتنا ممن نأخذها؟ نأخذها من أهل البيت، أهل البيت علمونا. لذا كثير من الاحتجاجات، اقرأوا كتاب الاحتجاجات المرحوم الطبرسي، كثير من الاحتجاجات يأتي الراوي يقول سيدي فلان قال كذا وأنا ما أعرف جوابه. ما هو جوابه؟ قال أنه لو كان علي بن أبي طالب حقا لكان اسمه في القرآن الكريم، ليش اسمه ما مذكور؟ هاي الآن دائما يشكلون علينا. هذه ترى من زمان الإمام الصادق على الإشكال موجود وهذه الشبهة موجودة. الإمام علمه قال له روح اسأله قل له أنه الله أمر بالصلاة أو لا، يقول إيه أمر بالصلاة. قل له وين قال 4 ركعات صلاة الظهر 3 ركعات صلاة المغرب، وين قالها؟ مجرد قال أقم الصلاة. هو الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا الأصل الأولي للإمامة، أطيعوا أولي الأمر. ثم بعد ذلك بيّن رسول الله تفريعات أولي الأمر كما بيّن فروعات الصلاة، أجزاء الصلاة، أحكام الصلاة. لذا أصل الإمامة موجود في القرآن الكريم، وأما أجزاء أو كيفية أو كم أو خلفاء 12 كلهم من قريش أوصافهم أسماءهم مذكورة عند الفريقين في كتبهم، إلا أنه في البخاري حفوا الأسماء حقدا وبغضا وخوفا على كراسيهم وعروشهم، حذوا الأسماء وبقيت العدد وبقي العدد. والآن وقعوا في حيث وبيس أنه 12 نفر، شلون ندر رتبهم؟ لذا ابن باز يرتبهم ويدخل فيهم يزيد ابن معاوية، يقول هو خليفة رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا نحن أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، عندنا حججنا وحججنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا قالوا ببغض عمر ادعوا ذلك فحجتهم جمع الحطب وإحراق الباب وكسر الضلع وما جرى على أهل البيت. من الذي كان يقودهم؟ اقرأ التاريخ شوف منو كان يقودهم. لم يختلف أحد من المسلمين، لم يختلف في هذا الخبر. ربما الأخبار الأخرى بأكو اختلاف، منهم من يوافق ومنهم من ينكر، مو مهم. أما هذا الخبر لم يختلف أنه جاء الثاني الحاكم الثاني، جاء في خلافة الأول الحاكم الأول، جاء بزمرة معهم الحطب وأرادوا أن يحرقوا بيت علي بن أبي طالب بمن فيه بمن فيه. فقالوا له إن في الدار فاطمة. قال وإن، هذه بعد ما حد من ينكرها، كسر الضلع، أفرض إسقاط الجنين، ضرب على الوجه، على اليد، كدوم الوجه، هذه كلها ربما يناقشون فيها، مو مهم. أما هذا بعد ما ينكر، فيا ترى هذا الذي جاء بحطب ويحرق باب أمير المؤمنين وفي البيت فاطمة قال وإن، يعني أحرقها وإن كانت في الدار، لا أبالي بذلك. هذا بالله عليك يكون محب لأهل البيت؟ هذا محب لأهل البيت أو مبغض؟ هذه حجتنا إحنا، تاريخ الصحيح وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهل يكون هذا محبا؟ أفلا تدبرون أم على قلوبكم أقفالها فأعمى الله القلوب التي في الصدور. وكم هناك من الشواهد التاريخية الثابتة عند الفريقين السنة والشيعة أن من غصب حق علي كان يبغضه، كما كان بني أمية يبغضونه ويسبونه ويلعنونه على منابر المسلمين وفي كل البلاد الإسلامية ولمدة 80 عاما. وكذلك أمير المؤمنين كان يبغضهم ويلعنهم في صلاته. يكفيك شاهدا الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة، الخطبة الثالثة، فارجع إليها حتى تعرف الحقيقة. ثالثا، المفروض في مقام الاحتجاج مع الخاصم أن تذكر ما في كتبنا من الجدل الحسن، كما ذكرنا في أول ليلة أنه وجادلهم بالتي أحسن، عندما تريد أن تذكر عقيدة الخاصم وتنكر عليه لابد أن تنكر من كتبه لا من كتبك. إذا تريد تنكر من كتبك يقول لك أنا ما أعترف بكتابه. فالآن أنت تذكر هذه القضية على أنه ولا عمر علي بن أبي طالب روح الفداء على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، جد هذا الخبر في كتب الشيعة حتى أنا أقر من كتبنا، هذا أنت ترويه. فحينئذ هذا لا يدل على صحة ما تقوله، لأنه إنما يكون على مذهبك لا على مذهبي. فإذا تحتج علي المفروض أنه تحتج بما عندي وليس بما عندك. ثم بعد ذلك هذا السؤال يحرق القلب، بالله عليكم، عمر بن الخطاب عندما يريد أن يذهب ويستلم مفاتيح بيت المقدس، زين، ولا علي بن أبي طالب على المدينة كما يقول صاحب هذا الكتاب، كما تقول الوهابية في كتبهم، زين، أقول لهم سؤال بالله عليكم وجدانا، كيف عمر بن الخطاب يذهب إلى بيت المقدس وهو حي يولي واحد وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المدينة؟ كيف ذهب رسول الله ومات ولم يولي أحدا على المسلمين؟ شلون صار؟ يعني عمر بن الخطاب أعقل من رسول الله والعياذ بالله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ السؤال 37، يرى علماء الشيعة، هذا سؤال فقهي، يرى علماء الشيعة أن أعضاء السجود، شوفوا شلون مغالطة، المغالطة شوفوا وين يا شباب يا شيعة، حتى أنه نعرف مغالطة القوم والشبهة كيف تثار والغبار الذي يثيرونه على المذهب، ولكن هيهات هيهات، أبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا جوابكم، يقول يرى علماء الشيعة أن أعضاء السجود في الصلاة 8، الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين، وهذه الأعضاء يجب أن تلامس الأرض في حال السجود، هذا ما يدعيه عن علماء الشيعة، زين. ثم يقولون بوجوب السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، ولذا يضعون التربة تحت جباههم. حينئذ يسأل، فلماذا لا يضع الشيعة التربة تحت كل عضو من أعضاء السجود؟ إذا هي أعضاء السجود 8 وتخلي لك تربة تحت جبهتك، لأنه لا يجوز السجود، لا يصح السجود إلا على الأرض، وما ينبت من الأرض، ولا يصح السجود على ما يؤكل وعلى ما يلبس. زين، إذا كان كذلك ليش ما تخلي 7 حجرات أخرى في 7 مواضع من أعضاء السجود؟ طبعا نقول له، أولا أعضاء السجود 7 وليس 8، وإذا كان ورد في الخبر الآن فإنما يستحب وضع الآن على التربة، على التراب، استعبابا مؤكدا. طبعا هناك بعض العلماء المراجع القدامى من الفقهاء أفتى على أنه احتياط وجوبي لمثل هذه الرواية، أكو رواية أنه 8 منها الأنف، لكن احنا قلنا الفقيه خلي بين هذا الموضوع أيضا. احنا عندنا الفقيه عندما يستنبط الحكم الشرعي بعد أن يستفرغ الوسع، لأنه الاجتهاد استفراغ الوسع، يعني كل وسع يفرغه لكي يستنبط الحكم الشرعي من أدلتها التفصيلية، من أدلته التفصيلية، الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية عند المشهور الكتاب والسنة، الإجماع والعقل، زين. فأي حكم لما يجي فقيه يستنبطه يرجع إلى كتاب الله، إذا أكو آية ماكو يرجع إلى السنة، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، نبي أو وصي، فيرجع إلى السنة. السنة رواياتها مختلفة، فالفقيه حينئذ عندما تكون الروايات متعارضة لابد أن يجمع بجمع عرفي بين هذه الروايات المتعارضة، أو بجمع تبرعي من نفسه، جمع العرفي كحمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، هذه اصطلاحات حوزوية، زين، معلومات مفردات حوزوية. فحينئذ الفقيه أنه يرجع على كل الأخبار. شلد أقول، ما إلك حق أيها الشاب الشيعي وأيها الشاب الوهابي، ما إلكم حق أنه تذكر رواية وتحكم علي بهذه الرواية، لأن هذه مو شغلتك، هذه مو شغلتك، هاي شغلة فقيه، شغلة مجتهد، هاي شغلة واحد اللي 50 سنة تعبان بالحوزة ووصل إلى درجة الاجتهاد، عند ذلك يستنبط الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية. فلذا يرى الروايات كلها، ما يشوف لك رواية واحدة. فإذا ورد في رواية واحدة أنه أعضاء السجود 8 ومنها الألف، أكو روايات أخرى تبين أنه أعضاء السجود 7 وليس 8، فنكشف على أنه الأنف حينئذ يستحب وليس مما يوجب أن يوضع على الأرض. فإذا أعضاء السجود كما عند المشهور وفقهاءنا المعاصرين إنما هو 7 وليس 8، هذه أولا شغلة فقهية مو شغلة الوهابي. وثانيا المسألة، الروايات والآيات التي دلت على أن أعضاء السجود 7 أيضا دلت، هذا شغل الفقيه، دلت على أنه بالنسبة إلى الجبهة يوضع على التراب، وما يكون من التراب وما يخرج من الأرض ينبت من الأرض، وأما بقية الأعضاء لا، مجرد أنه تضعها على الأرض بصورة عامة. لماذا؟ لأنه ورد عن رسول الله في حديث متواتر عند الفريقين السنة والشيعة قال صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا، مسجد يعني أسجد عليه، مسجد بمعنى أنه موضع السجود، مو بقية الأعضاء الستة أو السبع على قولك، إنما جعلت لي الأرض مسجدا أسجد على الأرض وطهورا، أتطهر به وأتيمم عندما أكون فاقدا للماء، الطهارة الترابية بعد الطهارة المائية. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسرت لي على أنه الجبهة لا بد أن توضع على الأرض ما يصدق عليه عنوان الأرض وما ينبت من الأرض، مو شرط أنه يضعه على التربة، لا على الخشب، يضعه على ورقة الشجر يجوز، وما شابه ذلك، كل ما يكون من الأرض وما ينبت، أما كان مما يؤكل أو يلبس فلا يصح السجود عليه. فإذا عندما نحن نسجد على التربة أيها الوهابي، إن كنت لا تعرف فقه آل محمد فلا تعترض، هاي مو شغلتك، إنما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلذا نقول على أنه وضع الجبهة إنما ثبت بدليل خاص، وأما بقية أعضاء السجود فتضعها على الأرض ولو كان على فرش. فإذا لا نحتاج أن نضع تحت كل عضو من أعضاء السجود تربة حتى تشكل علينا ذلك، وإنما اتبعنا في ذلك هدي الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وآله، احنا من أتباع سنة النبي. النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هسه تقول لي الأرض لا يشمل الفرش، أقول لك هذا فهمك، أنا آخذ فهم الرواية من أهل البيت، أهل البيت يعرفون ما قال جدهم الرسول الأعظم، لأنه أهل البيت أدرى بما في البيت، أدرى بفقه الرسول، لذا أهل البيت قالوا لنا أنه المراد من الأرض يعني التراب وما يخرج من التراب. أنت الآن تفسر للأرض يعني الفرش، هذا تفسيرك ما أقبله، إنما أأخذ تفسير الخبر، خبر النبوي الشريف أأخذه من أهل البيت، وأهل البيت فسروا لنا ذلك. هذا السؤال 37 كان سؤالا فقهيا. بهذا باعتبار انتهى الوقت ونفسح المجال للسؤال والجواب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سنة وشيعة إلى ما هو الحق الحقيق، أن يهدينا إلى رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان الله أكبر، أن يهدينا في هذا الشهر المبارك إلى ما فيه النجاة الفرقة الناجية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أدري. أما بالنسبة إلى ولدته فهذا يحتاج إلى بحث مفصل، ولكن يكفي الآن في نفس هذا الحديث الذي نقله هذا الأخ، نفس الحديث يدل على صحة ما نعتقد، وذلك أنه قال يبعث في آخر الزمان. يا ترى من لم يولد كيف يبعث؟ من لم يولد كيف يبعث؟ لابد أن يكون المبعوث مولودا أولا ثم يبعثه، كما أنه النبي ولد وبعد 40 عاما بعث بالنبوة. فهي نفس كلمة يبعث يدل على أنه حي وأن الله سبحانه وتعالى يبعثه في آخر الزمان. طبعا نحن ما نقول يبعثه كبعث النبوة، نحن نقول يظهر، يظهر في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولو كان ذلك الزمان يوما واحدا لطول ذلك اليوم، كناية على أنه دولته تكون دولة عالمية وإن شاء الله طويلة الأمد والزمان. يا ريت السؤال يكون مربوط بالبحث وبهذه الأسئلة التي طرحت، أفضل إذا يمكن تطلب من الإخوان. زين. طبعا هذا التابع لمن يذهب إلى مدرسته، فإذا قيل الخارج على إمام الزمان يكون كافرا، فحينئذ يقول بكفر من خرج مهما كان، إلا أن القوم يقولون صحيح أنهم خرجوا ولكن تابوا. نقول خروجهم دراية وتوبتهم رواية، والدراية مقدم على الرواية لأن الرواية تثبت أو لا تثبت، لكن الدراية فهو أمر ثابت ومتواتر، والتواتر حجة، والرواية ليست بحجة إلا أن تثبت بالقرائن القاطعة التي تدل على صحة الخبر. فعليه في مثل هذا المورد أنهم خرجوا هذه دراية، ويبقى على أنهم كفروا أو نافقوا، هذا يتبع إلى من يذهب إلى المدرسة التي تقول بأنه الخارج على الإمام الزمان يا ترى كافر أو ليس بكافر. الجماعة يقولون الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام خرج على إمام زمانه وهو يزيد، فلذا من حق يزيد أن يقاتله، ولا يقاتل إلا من كان كافرا أو بحكم كافر لا أقل، ولا كيف تقاتل إذا لم يكن بحكم الكافر ويستحق القتال؟ قاتل أئمة الكفر، فحينئذ يلزم قاتل الفئة الباغية، فيلزم من المسلمين أن يقاتل الفئة الباغية، فإما هذا الذي يخرج عن إمام الزمان يكون كافرا، وإما أن يكون باغيا يعني مسلما باغيا، فهذا تابع لما عنده في مدرسته. فربما المدارس تختلف، المدارس والمذاهب تختلف بالنسبة إلى الحكم بمن يخرج على إمام زمانه، إما أن يكون محكوما عليه بالكفر، وإما لا أقل كما نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه محكوم عليهم بالنفاق، بمعنى أنه باغي ومنافق، فلذا يحكم عليه بالنفاق، والنفاق أشد من الكفر، ولكن يحكم عليهم بظاهر الإسلام طبعا أشد من الكفر في الآخرة، يعني يوم القيامة في الدرك الأسفل من الجحيم، ولكن في الدنيا يحكم عليهم بالطهارة باعتبار يتظاهر بالإسلام، وبما أنه يتظاهر بالإسلام نحكم عليهم بالطهارة ونتعايش معهم التعايش السلمي. شلون السؤال؟ ما هو موقف الإمام علي عليه السلام من الفتوحات الإسلامية في ذلك الزمن؟ طبعا أنا أذكر لك موقف واحد على في بالي، والمواقف الأخرى يحتاج إلى دراسة ومطالعة. بالنسبة إلى حرب القادسية، فإنه بعثت جيوش إسلامية إلى فتح القادسية، قادسية العراق، فما تمكنوا انكسروا، إلى أن وصل الأمر أنه يذهب إلى القتال عمر بن الخطاب بنفسه، فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال له الآن أنت تمثل ظاهر الإسلام، فعلا أنت تمثل ظاهر الإسلام، الحاكم الإسلامي أنت فعلا، فإذا أردت أن تذهب إلى ذلك فإنه سيكون طبعا آنذاك القادسية كانت مع إيران، يعني كان مع إيران، وكان الهجوم من قبل المسلمين على البلاد فارسية آنذاك، فلذا قالوا على أنه إذا أردت أن تذهب بنفسك، بس أنا اشتبهت أنه قلت القادسية في حروب إيران فتح إيران، أنه قال إذا أردت، وربما القادسية أيضا هذا يحتاج إلى تحقيق ودراسة، أنه إذا نفسك فإن الأكاسرة آنذاك يجتمعون قواهم يجمعون قواهم ويقضون عليك ومن ثم يقولون قضينا على الإسلام بتمامه لأنه هذا خليفتهم عن قضينا عليه فالإسلام كله ينتهي. فلذا ليس من الصالح أن تذهب. فقال عمر بن الخطاب من الموارد 70 هذا المورد قال لولا علي لهلك عمر. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين بعث ولده الإمام الحسن في حرب جيش إيران وجيش كسرى أنذاك، فبعث إليهم الإمام الحسن وكتب على يديه طلسما، طلسم كتب على إيديه، لأنه قال هؤلاء عندهم رفات وعظام الأنبياء السابقين فيأتون في حروبهم ويرفعون هذه العظام، والله سبحانه وتعالى ببركة هذه العظام ما ينكسرون بالحرب. فلذا قال الإمام الحسن عندما تذهب ويرفعون هذه العظام ارفع يدك، وعليه هذا الطلسم الذي كتبه أمير المؤمنين، ارفع يدك أمام تلك العظام فإن الله ينصر المسلمين حينئذ. وبالفعل فلذا الإمام الحسن هو الذي دخل، يقول لك الشيعة ما عندهم فتوحات إسلامية، هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في مثل هذه الفتوحات وشيعتهم. فلذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام دخل ورفع يده ومن ثم انكسر الجيش الفارسي أنذاك، وانتصر الإمام الحسن بجيشه الذي كان معه وفتحت البلاد الإسلامية. ولما رأى الفرس أنذاك عظمة الإسلام وأخلاق الإسلام، خلي أذكركم هذا الموقف عظيم حتى تشوفون ليش الإيرانيين قبلوا الإسلام برحاب الصدر. الإسلاميين عندهم نوع من الاعتزاز بقوميتهم، ولكن مع ذلك بكل رحابة صدر قبلوا الإسلام. ليش؟ علة ذلك تدرون؟ واحدة من علة ذلك، يقال كسرى يعني ملك، كسرى إيران يعني ملك إيران، أحد آخر كسرى فرويز أو غيره، هذا صار عنده نقيصة من حيث التمويل في الجيش، صار عنده نقيصة، فأراد أن يجمع المال للجيش، كل ما حاول ما قدر، إلى أن جاء حداد كان ثريا، حداد قال له أنا أتعهد بأموال الجيش بما يحتاجه الجيش أنا ذا، أنا أتعهد لكن عندي طلبة واحدة أطلبه منك، نتفق على ذلك، والطلبة هي أنه أنا عندي ولد، إذا أجزت لهذا الولد أن يتعلم أنا أجهز لك ما يحتاجه الجيش، بس إجازة ابني يتعلم، لأنه كان التعليم محجور فقط على الملوك وأبناء الملوك وأبناء الأعيان، فلاط الحاكم، الأعيان والأشراف والوزراء هذول أبنائهم لهم حق يتعلمون، والبقية أمية مطلقة، ما إلا حق واحد بدولة إيران أنذاك أنه يتعلم، التعلم والعلم مختص بالبلاط الحاكم أنذاك. فهذا الحداد طلب من كسرى إيران على أنه مجرد ابني يدخل مع هؤلاء الأبناء ويتعلم، وأنا أجهز لك ما تحتاج أموال، قال لا ما أقبل، وما قبل. لذا لما دخل الإسلام وشافوا عظمة الإسلام يدعو إلى العلم، أطلب العلم من المهدي إلى اللاحق، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أطلب العلم ولو في الصين، شافوا عظمة الإسلام بالعلم، لذا استقبلوا الإسلام بكل رحاب الصدر وإلى يومنا هذا. ولذا ورد عن رسول الله لو كان العلم في الثريا لأخذه رجال من فارس، لأنه يحبون العلم ويحبون أهل العلم، ومن ثم قبلوا الإسلام بقبول حسن وإلى يومنا هذا. ليش قبلوا أهل البيت؟ لأنه أهل البيت عندهم علم، جماعة ما عندهم علم وحقك، الجماعة ما عندهم علم، أقيلوني، يقول أقيلوني، زيوني على المنبر، أنا مو لست أفضل من عندكم، ما عندي علم، لولا علي لهلك فلان وفلان، علم ما عندهم، أقضاكم علي، أعلمكم علي، لو سألتموني بطرق السماء سألوني قبل أن تفقدوني. لذا شافوا العلم عند أهل البيت فاعتنقوا مذهب أهل البيت. فأي شيعي تجده في واقع لأنه يحب العلم يعتنق المذهب، أما إذا ما يحب العلم ويحب يعيش الجهالة والظلم والتعدي والتجاوز يشوف يضغط أهل البيت. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نحن المحسودون، أتانا الله من فضله العلم، أعطانا العلم، حسدونا على ذلك، عادونا على ذلك. لذا عندما تصير عندهم مشكلة الخلفاء كلهم كانوا يراجعون إلى أئمة، إنهم زقوا العلم زقا، زقوا العلم زقا، هكذا كان يذكرون الخلفاء عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا إيران قبلت أهل البيت، وكل العالم إنما يقبل أهل البيت إذا كان محبا للعلم، لأنه يجد العلم في هذا البيت، أهل البيت أدرى بما في البيت. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وانتهى الربع ساعة، فأعتذر من الإخوان، وإن شاء الله بقية الأسئلة. كم سؤال أكو؟ 5 أسئلة، وإن شاء الله بكرة ومع بقية الأسئلة نجيبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.